صغيرا وآتي نينوى طيفا عثيرا وعيني حالما حنت لطفل أساح بالأسى دمعا غزيرا لما اشتاق صغيرا وآتي نينوى طيفا عفيرا وعيني حالما حنت لطفل أساح بالأسى دمعا غزيرا مضى يورثها خطب فظيع له لم تر في الدهر نظيرا مصابت ابن عبد الله صرف احالت قف الى من مريرا مضى يورثها خطب فظيع له لم تعصي الدهر نظيرا مصابة بعبد الله صرف أحال الصف إلى من مريرا فيا لا فتى قلبي الأحرار يوما منونا حرمليا مستطيعا حسين جاء قوما وفيهم بث أمرا مستثيرا يريهم طفله الظامئ حتى لهم يرسل إعلانا نذيرا لا سأقل الكون والسماء.